وأدته الدنيا وهي راغمة، والعكس حقيقيهما أيها المؤمنون، جاءنا رمضان شهر الخير والهداية والتقوى والعمل الصالح، ولكن خمس سنوات من الحرب العبثية الظالمة المدمرة التي فرقت بيننا وجعلت بعضنا يكتب بعض وجعلت بعضنا يفتك ببعض وجعلت بعضنا يحقد على بعض، ففرقت بيننا ونحن أهل دين واحد وبلد واحد ونسب واحد ونبي واحد وكتاب واحد. هذه الحرب المدمرة العبثية التي لا هدف لها إلا تدمير اليمن واليمنيين وتفريق كلمتهم بأيدينا وبأسلحتنا وبألسنتنا وبسياسيين ومثقفين وجنودنا وقبائلنا وشعبنا. هذه الخمس سنوات من المستفيد منها؟ من القاتل ومن المقتول؟ فأين العقلاء؟ أين العقلاء؟ جاء رمضان عباد الله وهناك أسر منكوبة دخل عليها رمضان وهي بلا مأوى وبلا عمل، لا حيلة لها ولا قدرة. فأين الخيرون؟ أين الخيرون والأجواد والكرماء؟ جاء رمضان عباد الله وفينا أناس هم على ما عهدناهم أهل خير وبر وإحسان، هم تجار في نظر الناس، ولكن لهم مع الله تجارات لم تبور ولم تغيرهم الفتن ولا الشرور. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. هم هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فلم تغيرهم الأحداث ولا الفتن ولا البلايا، لأن معهم سرا مع الله عز وجل، لا يريدون أن ينقطع هذا السر مع الله. فهذه الأحداث تجعلهم كما عهدناهم، فلم يتغيروا ولم يتبدلوا، بل يمدون أيديهم، لأنهم يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى. جاء رمضان ليتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وهذا شهر السباق وشهر المنافسة، فأين المتنافسون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك من الدنيا شيئا، كان أجود الناس في رمضان، يجود بكل شيء يملكه، حتى وقته يجود به، حتى لسانه يجود به، حتى يده يجود بها، حتى ما يملك من المال القليل ذات يوم وهو ممدود على حصير له قد أكثر فيه فقال يا رسول الله الروم والفرس في النعيم يتقلبون وأنت على هذا الحال فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة هذا النعيم سيزول ولا يبقى إلا الحي الدائم الذي لا يزول كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان تخيلوا الريح التي تأتي بالهواء البارد هل هذه الريح تخص أناسا دون أناس أو بيتا دون بيت أو أسرة دون أسرة كلا والله بل تعم بخيرها وظلالها الباردة على جميع الناس بدون استثناء لا فقير ولا غني ولا جاهل ولا عالم ولا امرأة ولا رجل ولا صغير ولا كبير بل تعم خيرها لجميع الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه فلا يخصه ناسا دون أناس ولا يستثني أحدا دون غيره بل يعم خيره للناس كلهم فصلوات ربي وسلامه عليه أيها المسلمون الصائمون جاء رمضان في زمن كورونا ليجعلنا نعيد النظر في دنيانا ونعيد النظر في ديننا ما هي النظرة الصحيحة للحياة فها هي دول تتساقط وحكومات تهتز وشعوب تخاف على مصيرها بسبب مخلوق صغير لا يرى بالعين المجردة كل هذا ليعيد البشر حساباتهم مع دينهم ودنياهم سواء كانوا مسلمين أو كفارا فأين الأنباء لقد وصلت الرسالة يا ربنا وصلت الرسالة من كورونا وهل حقا قول من قال نحن الفيروس الموجود على الأرض وكورونا هو العلاج فكم من داء هو في الحقيقة دواء فأين من يتذكر أين أولو العقول البصراء؟ بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله ولي الإحسان أقربنا بشهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان المبعوث للإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وللبر والإحسان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الديان. وبعد عباد الله، جاء رمضان، جاء رمضان في زمن كورونا والناس يخافون منه. لا تخافوا من كورونا، لا تخافوا من كورونا، تعددت الأسباب والوقت واحد. لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الموت، فإن الموت قادم لا محالة. مت بكذا أو مت بكذا، الموت قادم قادم، فهذا لا إشكال فيه ولا خوف منه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قد يكون كورونا مصدر إسعادك يا عبد الله في الآخرة عندما تموت شهيدا، فمن مات بالطاعون فهو شهيد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن ماذا خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يخف علينا من كورونا ولا من غيره، خاف علينا صلى الله عليه وسلم من أمور تذهب ديننا وتجعل مستقبلنا الأخروي في هلاك وخسار، في تباهٍ وعذاب عندما يدخل الناس إلى النار. فهذه هي الخسارة، هذا هو الخوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هذا الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، لا يخاف علينا من وباء ولا من طاعون ولا من حرب ولا من فتنة، بل يخاف علينا أن نضيع ديننا عبر من؟ عبر أناس يحكمون الناس، وهم الحكام أو السلاطين أو الأمراء أو الملوك أو الرؤساء، سميهم ما شئت، هم الأئمة المضلون الذين يضلون الناس بسياساتهم ويجعلون الحق باطلا والباطل حقا والكفر إيمانا والإيمان كفرا والضلالة هدى والهدى ضلالة. يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، فيزينون للناس بشعارات خداعة كذابة زوارة، أئمة المضلون، ويدخل فيهم علماء السوء الذين آتاهم الله عز وجل العلم فاستخدموه للدنيا ولخدمة الحكام ليزوغوا لهم أباطيلهم وسياساتهم الفاسدة. هؤلاء أئمة المضلون، لأنهم يتكلمون بلسان فصيح رشيد ليضل الناس عن صراط الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي كان يخافه نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. لا يخاف علينا من القتل أو من مرض كذا، بل يخاف علينا أن نغير ديننا، أن نضل الطريق، ألا نسير على الصراط المستقيم. وخاف علينا صلى الله عليه وسلم من أمر لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصم الله. أتدرون ما هو؟ الرياء. الرياء، الرياء. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء. فلا تراعي بعملك مهما صبر أم كبر، لا تراعي بصيامك ولا بقرآنك ولا بصدقتك ولا بصلاتك وقيامك وركوعك وسجودك، لا تراعي فالناس لا يستحقون هذا، فهم بشر مثلك لا يضرون ولا ينفعون. تموت وحدك وتقبر وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، ليس بينك وبين الله ترجمان. فيسألك: يا عبدي، ألم تفعل في يوم كذا كذا وكذا، وفعلت في يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: أي رب. فيعترف بما عمل ولا يجد غير ذلك، لأنه إن أنكر أقام الله عز وجل عليه شهودا من نفسه، فتشهد يده ورجله وفخذه بما كان يفعل. فأعمالك يا عبد الله مقصودة في كتاب لا يضل ولا ينسى، وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة الكرام الحفظة الكتبة يكتبون عليك كل صغيرة وكبيرة. جاء رمضان ليجعلنا نعيد حساباتنا مع الله جل جلاله وعظم سلطانه. فأين المدعون؟ أين المعتبرون الذين يستفيدون من هذه الأحداث ومن هذه البلايا التي يؤدب الله سبحانه وتعالى بها عباده؟ فيتعب من يتعب ويضل من يضل. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. بعض الناس ممحوق البركه، هذه الأحداث تزيده ضلالا وانحرافا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس موفق تزيده هذه الأحداث اقترابا إلى الله سبحانه وتعالى واعترافا بالتقصير وفتح صفحة جديدة مع الله جل جلاله. أيها المسلمون عباد الله، لنجعل شهر رمضان هذا العام رمضان غير الرمضانات التي مرت علينا خلال أعمارنا، لأننا نقترب من الموت. كل يوم يمضي من حياتك يا عبد الله تقترب فيه من تلك الحفرة المظلمة السوداء التي تأتيها وأنت ميت محمول على الأعناق. شيعك أهلك، يأتي معك أهلك وأولادك ومالك وعملك، فيذهب مالك وولدك وأهلك ويبقى عملك، فأنت مرهون بعملك، إن صالحا فصالح وإن سيئا فسيئ. فالمعد لذلك اليوم في مثل هذه المواسم المباركة الخيرة التي يضاعف الله عز وجل فيها الحسنات وأبواب الخير فيها مفتوحة ومشرعة، وكل منا ميسر لما خلق له، فبعضنا ميسر لفعل كذا وكذا من الخير، وبعضنا يفعل كذا وكذا من الخير، وهكذا. فأبواب الجنة مفتوحة. لقد صدقت الله عز وجل مردة الشياطين لنا حتى لا نتحجج بعذر ولا نتعلل بتسلط الشياطين علينا. فأين الذين يفهمون ما أراده الله عز وجل من رمضان إن رمضان مدرسة ربانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مدرسة مع الناس، مدرسة مع النفس، مدرسة مع رب الناس سبحانه وتعالى. فلنستفد من رمضان ولنجعله أفضل رمضان يمر علينا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك بأفضل ما دعاك به الداعون أن تدفع عنا البلاء والوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء. اللهم يا رب ادفع عنا الزنا والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه واجعلنا ممن يفعل ذلك إيمانا واحتسابا. اللهم انفعنا به يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إلى مساجدهم. اللهم ردهم إلى أعمالهم. اللهم بارك لهم في أوقاتهم وديارهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.